للمسلمين. الوقت نعمة، والفراغ والصحة نعمة، وأنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في دعائه الذي تحدثنا عنه في الجمعة الماضية: أبوء لك بنعمتك علي، أقر لك بنعمتك علي. ومن بين النعم التي أنعم الله بها على العباد نعمة الصحة ونعمة الفراغ. وكما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: هما نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. كثير من الناس لا يعرف قيمة الصحة ولا قيمة الفراغ، فيستغل صحته في أمور لا تفيد، ويضيع وقته في الفارغ وفيما لا ينفع. وهذا هو ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. إن أمة الإسلام لو استفادت من هاتين النعمتين في حياتها، في روابطها، في تنشئة أجيالها، في توجيه نشئها، ما كان هذا وضعها ولا ما كان هذا حالها. فوضع الأمة يزري، وحال الأمة يحزن. الذي وجه هذا التوجيه والذي رواه الذي روى هذا الحديث عبد الله بن عباس، نقله إلينا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتستطيع أن تدرك عندما تعلم أن عبد الله بن عباس كان عمره عندما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، عندما لحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، كان عبد الله ابن عباس كان له من العمر 14 سنة. 14 سنة. ويحمل للأمة هذا التوجيه النبوي الكريم: أرأيتم إلى أجيال الأمة الآن كم يحفظون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا حفظوا، ما هو إدراكهم لما يحفظون؟ ما هو الإدراك لما يحفظون؟ هذا جانب. جانب آخر، وهو اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بالشباب. 14 سنة. ربما تجلس مع ابنك ولم تقل له في يوم من الأيام: هل حفظت شيئا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ربما تجلس مع ابنك ولا تقول له: ماذا عملت في هذا اليوم؟ الأبناء أمانة، ومن ضيع الأمانة خان، وليس هناك خيانة أشنع وأبشع من أن يضيع الإنسان الأمانة التي تتصل به. الرسول صلوات الله وسلامه عليه يخص عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وأرضاهما، يخصه بهذا التوجيه: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. اهتم الرسول صلى الله عليه وسلم بابن عباس، ونقل ابن عباس لنا هذا التوجيه الكريم عن الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم: أنت ماذا عملت لأبنائك؟ هل وجهتهم توجيها سليما نحو استغلال الوقت؟ هل قلت لهم إن الوقت هو عمر الإنسان، وإن الوقت إذا ضاع ضاع عمر الإنسان؟ هل عرفتهم بالحكمة القائلة: الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك؟ هل عرفت أبناءك وفلذة كبدك أن صحتهم محسوبة عليهم، وأن وقتهم وعمرهم محسوب عليهم لا لهم؟ هل عرفت أبناءك هذا؟ أم أنك قلت شامخا: نتركهم وما يشاءون، يفعلون كما يريدون، ويعبثون كما يحبون، وأيامهم هي التي ستربيهم؟ ما كان هذا توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اسمعوا، الصحة نعمة وأنت ستسأل عنها، ماذا عملت في صحتك؟ هل أطعت ربك؟ هل نفذت أمره؟ هل انتهيت عما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صحة، هل عاونت من يحتاج إلى مساعدتك وأنت قوي؟ هل قمت بواجبك كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اسمعوا ماذا أمر صلوات الله وسلامه عليه: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد يا رسول الله؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع العمل بيده يا رسول الله؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف، ما عندوش قدرة على الكسب لكن يعرف يساعد واحد بصحة كده، ما عندوش قدرة أو لم يجد سبيلا إلى الكسب، معطل كالطاقات المعطلة في كل جنبات الأمة، طاقات هائلة ومعطلة، موش لاقي شغل. قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يستطع يا رسول الله، يمكن يكون ما عندوش القدرة على مساعدة اللي عايز يساعد. قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فإنها له صدقة. نصح، يعني النصح نصيحة، دي هنغلب فيها نصيحة: لا تضيع وقتك، استغل صحتك في النفع، استفد من الوقت، الوقت هو رأس مالك وعمرك الهائل الضخم، الوقت. قالوا: فإن لم يستطع، ما يستطيعش لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضيعوا الناس، تأمر بالمعروف وبتنهى عن المنكر انت ضايع ضايع. احنا بنقول هذا الكلام مش نخوفكم من الامر بالمعروف، لا، ده الواقع. الواقع ان اللي قالوا يا رسول الله فان لم يستطع ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قال يمسك عن الشر فانها له صدقة. مين اللي علمنا هذا التعليم؟ الرسول صلوات الله وسلامه عليه. صحة، الصحة، صحة في البدن والصحة في الفكر والعقل والصحة في الجسم. كونوا أصحاء واعرفوا قيمة الصحة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. واحد يقول تعالى بينا نضيع الوقت، ضيع الوقت في ايه؟ تعالى بينا نعبث ونتحدث في اشياء تافهة، فان الاشياء النافعة ربما تسبب وتجر على من يحرص عليها ضرا او تنزل به شرا. انت بتعمل خير، تعالى كده ايه الخير هذا يسلط عليك اضواء من كل ناحية، فهل يمنعك هذا من ان تعمل الخير وان تستغل فراغك في النافع؟ اسمعوا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك. الغنى قبل ان يأتيك الفقر، استغل الغنى ازاي، تغتنم ازاي. غناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. تأخر انت، كل واحد يأخر يقول خليها لبكرة، وبكرة يجر بعد بكرة، وهكذا حتى تتكدس الأعمال. وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. الموت مش هينتظر حد والله. أيها الإخوة المسلمون، نحن أمة تعرف قيمة الحياة وتعرف قيمة الوقت. لا تزول قدم عبد يوم القيامة، مش هيمر كده، حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه. العمر، العمر بتاعك 80 50 40 100، عن عمره فيما أفناه. ودي حلقة، حلقة العمر، حلقة الواسعة، وفي حلقة مهمة يركز عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي حركة الفتوة والشباب. وعن شبابه فيما أبلاه، ضيعت الشباب في السفر الى اماكن تقول اذهب اليها لاتي بمعلومات توسع مداركي، واذهب اليها لاطلع على العالم، اي عالم هذا الذي تطلع عليه، واي مدارك هذه، وليته يذهب لمثل هذه الأمور ويأتي بالنافع من الأشياء. لكن الكثير يذهب إلى الفجور وإلى ضياع العمر فيما لا يفيد ولا يعود على الأمة إلا بالشر والضر. لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. اكتسبه من حلال أو اكتسبه من حرام؟ اكتسبه من حله أو أخذه من غير حله؟ الكل يفكر تفكيرا عاليا وفائقا في الكسب، لكنه لا يسأل نفسه هل هذا الكسب يرضي أم يحيي. إن كان الكسب حلالا فهو حياة، وإن كان الكسب حراما فهو ردى وهلاك، ردى في الدنيا وهلاك في الدنيا، وردى في الآخرة وهلاك في الآخرة. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ أنفقه في أي شيء؟ أعطيت المال لابني، صرفه في أمور كنت أراه يعبث بالمال وأقول هو رجل ومسؤول، ونسيت أن أشرف الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة أن كل إنسان سيسأل، بل نزل القرآن الكريم بقاعدة كل واحد في الأمة سيسأل، سواء كان نبيا أو وليا أو مخلوقا أي كائن من كان. اسمعوا القرآن الكريم: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. المرسلين هيسألهم، هيسألهم كله هيسأل. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. القرآن يا أخوانا، عيشوا مع القرآن، عيشوا مع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لرب الأمة. كيف تربت الأمة السابقة بكبارها، برجالها، بنسائها، بفتيانها، بفتياتها؟ كيف تربت يوم أن كانت تستقبل توجيهات ربها وإرشادات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، تستقبل هذه التوجيهات والإرشادات بصدق ويقين وإعزاز؟ ما كان لهم أن يأخذوا كلاما يخالف شرع الله، ولا توجيها يخالف توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا أعز أمة وخير أمة أخرجت للناس. أيها الإخوة المسلمون، اسمعوا التوجيه الأخير من الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما وأرضاهما، الذي يرويه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. اسمعوا، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، المنكب اللي هو الكتف والعضد، أو بمنكبي، يعني مسكوا من الجهتين كده. ده دليل على ايه؟ على ايه؟ الاهتمام، بيهتم بيه عبد الله بن عمر بن الخطاب، جاي النبي عليه الصلاة والسلام مسكه من العضد والكتف ومسكه، وقال لي: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يكون في الدنيا كأنك غريب. الغريب ربما يأخذ في غربته مسكنا ويأخذ في غربته دارا ومكانا يأوي إليه، لكن عابر السبيل يمشي ويقطع الصحاري والفيافي والقفار، يقطعها وهو عابر سبيل. والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول لعبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب، ربما تأخذ سكنا مؤقتا لوقت معين. أو كلمة أولى، بل اترك الغريب ده، كأنك غريب، بل أنت عابر سبيل لنهاية لا تعرف مداها. والكل هكذا، إما أن يكون غريبا وإما أن يكون عابر سبيل لنهاية. فاحرص على أن تكون غربتك هذه الغربة، احرص على أن تأخذ فيها أهبتك واستعدادك، واحرص إذا لم تكن على هذا النحو بل أسرع من الغربة، بل أشد وأفظع من الغربة، عابر سبيل، خذ لك المتاع القليل الذي يوصلك إلى النهاية المرجوة. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد أن سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هكذا علمنا حكماؤنا الذين تلقوا توجيهاتهم وإرشاداتهم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن القرآن الكريم الذي نزل على الرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة المسلمون، عيشوا في رحاب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعيشوا في ظلال القرآن الكريم، تنعموا دنيا وتسعدوا أخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيني وإياكم من هول يوم القيامة، وأن يهديني وإياكم سواء السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، كفى بمواعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنا مواعظ تكفينا هذه المواعظ. اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. العمر بيمر كده، يوم ان كان الانسان شابا كانت فيه قوة وكانت للشباب زهوة وكانت هناك زهرة، والايام تمضي، فاذا ما اقبل الهرم والشيب يصبح الإنسان يسأل نفسه: أرأيتم إلى نبي من أنبياء الله عز وجل، وهو نبي الله زكريا عليه السلام، وهو يقول لربه: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. كأنه بيعتبر الشيب ده نار، نار تشتعل، نار. والتعبيرات الأنبياء قوية وراقية: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. بيقدم كده ضعفه. أيها الإخوة المسلمون، الله كثير، لكن الحقيقة المرة التي يرتقبها هؤلاء اللاهون شديدة. اسمعوا القرآن الكريم: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. يجي ده جانب، ده جانب اهو، المؤمنين والمؤمنات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم. يا سلام، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، أمامهم وعن يمين وعن شمال ومن الخلف، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. اسمعهم: بشراكم اليوم جنات. آية أخرى: يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. يعني من الشمال الأمام وعن اليمين وعن الشمال والخلف ومن فوق، يا رب زي ما النبي عليه الصلاة والسلام بيدعو: واجعل لي نورا. يقول له: اجعل من أمامي نورا ومن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا، واجعل لي نورا. دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، ده دعاؤه. اسمعوا، يجي الجانب الآخر بقى، الجانب المخزي، اللي هم ضيعوا وقتهم وضيعوا أعمارهم. زوج منكد حياته مع زوجة وأولاد، يدخل في البيت بنكد ويخرج من البيت بنكد، وبره ما شاء الله يعني شمعة مضيئة، وفي داخل البيت كأنه شيطان رجيم أو إنسان لئيم حل في هذا البيت الذي قال عنه الرسول صلوات الله وسلامه عليه: هذه بيوت المؤمنين. بيوت المؤمنين فيها خير، فيها خير وبركة. زوجة تشكو تقول يدخل الزوج مش عارف يتعامل مع أولاده، طب نجيب له، نجيب لأولاده ناس يتعاملوا معهم. من المسؤول عن الأولاد؟ لماذا لا تتعامل مع أولادك تربيهم؟ أنت مسؤول عنهم. اسمعوا كده، المؤمنين ربنا بيبشرهم في الدنيا وفي الآخرة. يجوا بقى الايه اللي بيعيشوا بوجوه مختلفة، وجه بره بشكل، وفي الشغل بشكل، وفي مع الناس بشكل، ومع بيته بشكل آخر، وكارثة وضياع. ونقول احنا ايه سبب تأخرنا، ايه سبب ضياعنا، ايه سبب فشلنا. اسمعهم: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، خلونا كده ناخد شوية نور من النور بتاعكم، انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ده كان النور ده في الدنيا، لكن في الآخرة جايين تاخدوا نور، ما خلاص انتهت، مفيش. يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. مش ممكن، حيرجع مرة تانية. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. اسمعوا القرآن: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم. يجيل الشيطان كده، شياطين الإنس وشياطين الجن، يقول له: عايز مراتك تحترمك وولادك يكونوا كويسين، ادخل في البيت مبلم واخرج من البيت اضحك مع الناس حتى الناس يمدحوك برا. طب مين النبي كان عليه الصلاة والسلام كان كده؟ لا يمكن اطلاقا. خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. النبي عليه الصلاة والسلام خيركم لأهله. وما تدخل في البيت مبلم ليه يا أخوي؟ فلوس كثرت، الأموال بقت كثيرة، الشيطان بيقول لك ده ايه، انت ان ما كانتش دي تمشي تحت امرك، في هناك الاف منتظرين الطابور هيمشوا تحت امرك وتوجيهاتك. الاف، الشيطان لا يفرح الا بخراب البيوت. كونوا لاولادكم محافظين وعلى زوجاتكم اتقياء ورعين. الم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا أخذتموهن بأمانة الله